تبديلا. فقوله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهنا الخطاب بصيغة الماضي، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني شيء وقع، والقرآن نزل في وقت الصحابة، إذن هنا الضمير يرجع إلى الصحابة أولا، يعني يدخل فيها العموم، المؤمنون عموما كل من توفرت فيه هذه الصفة، ولكن الصحابة هم أولى، لأن الآيات نزلت في حياتهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن أولئك الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة الأولى والثانية، والذين بايعوا بيعة الرضوان، إذن هم صدقوا في عهدهم وفي بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفوا وصدقوا. فمنهم من قضى نحبه، أي مات، كالذين ماتوا في غزوة بدر وفي غزوة أحد، ومنهم من مات في الأحزاب في بعد الخندق كسعد بن معاذ وغيرهم. إذن فمنهم من قضى نحبه، أي الصحابة، ومنهم من ينتظر، يعني ما زال على قيد الحياة، وما بدلوا تبديلا، وما غيروا، وما بدلوا. ولذلك يجب علينا أن نرجع إلى الصحابة في فهم الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل زكاهم، قال: وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا ولم يحرفوا كما وقع لليهود والنصارى، حيث حرفوا وغيروا في زمن الرسول معهم كموسى عليه السلام، يعني وهو معهم بين ظهرانيهم، ولكنهم عبدوا العجل وقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذو اليهود في زمن عيسى عليه السلام، وهم الذين قالوا حنطة لما أمرهم الله عز وجل أن يقولوا حطة، وقولوا حطة يغفر لكم، ولكنهم غيروا، إلى غير ذلك مما وقع لليهود والنصارى من التحريف والتبديل. قال سبحانه: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يبدلون ويحرفون، بخلاف الصحابة فإنهم حافظوا على هذا الدين ونقلوه إلينا نقلا صحيحا. ويقول سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين، هنا جاءت بالتعريف العهدية، أي المؤمنين في ذلك الوقت، ثم وصفهم الله عز وجل قال: إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما هي قصة هذه الشجرة؟ هذه شجرة التي تم تحتها بيعة الرضوان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو في المدينة بأنه يأتي المسجد الحرام ويعتمر. قال سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، إلى آخر الآية. ورؤيا الأنبياء وحي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يخرجوا إلى العمرة. ومعلوم عند العرب آنذاك أن المسجد الحرام من أتاه معتمرا أو حاجا لن يمنع، هذا المعمول به عند العرب، لا يمنع ولو كان محارب، إذا أراد العمرة أو الحج لن يمنع. فخرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأحرموا، فوصلوا إلى الحديبية في ضواحي مكة، فتوقفوا ومنعتهم قريش من الدخول، قالوا هؤلاء مسلمون كيف يدخلون إلى المسجد. ثم وقعت تبادلات وسفراء، فكان ممن بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش عثمان بن عفان، وذلك لصلته بقريش وقربه منهم. فلما وصل عثمان بن عفان إلى قريش ودخل إليهم، شيع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل، أخبار، وفي هذا معنى إعلان الحرب والقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يستعد لأي هجوم من قريش، فأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يبايعوا على القتال لو وقع قتال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن لا يكون هناك قتال مع قريش، ولكن لو بدأت قريش فلابد من الدفاع. كان عدد الصحابة في الحديبية 1400 صحابي، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس تحت شجرة، وبايعوه جميعا إلا رجل كان من المنافقين لم يبايع، ذكروا اسمه، فنزلت الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. وأثابهم فتحا قريبا أي فتح خيبر، لماذا؟ لأنهم تم الصلح مع قريش وسمي بصلح الحديبية على أن يرجع المسلمون ولا يؤدوا العمرة ويعتمروا من العام القابل، وهناك عهود تمت بين المسلمين والمشركين. فأثابهم فتحا قريبا أي فتح خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها في خيبر، يعني الله عز وجل عوضهم، لم يستطيعوا الدخول إلى المسجد الحرام مع أن مكة بلدهم وفيها سكناهم وتركوا فيها أموالهم، ومع ذلك قريش منعتهم حتى من أداء العمرة وجاءوا محرمين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من هذه العمرة ثم يرجعوا من العام المقبل، وسميت بعمرة القضاء. فنزلت هذه الآية، إذن هي تزكية ومدح للصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعددهم 1400، فالله عز وجل رضي عنهم، وفيهم الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، مع أن عثمان لم يشهد البيعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع مكانه، فقال إني أبايع عن عثمان، يعني مكانه، وهذا فيه فضل لعثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع مكانه، يعني بايع نيابة عنه، بخلاف الذين خرجوا على عثمان وقالوا إنك لم تبايع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع نيابة عنه. ثم لماذا لم يحضر البيعة؟ لأنه ذهب إلى قريش، وأصلا البيعة تمت لما سمعوا بمقتله، إذن هذه زيادة شرف لعثمان رضي الله عنه، فهو يعتبر من هؤلاء، يعني الآية تشمله، لقد رضي الله عن المؤمنين، إذن الله عز وجل رضي عنهم هؤلاء 1400، يعني في هذه الآية. إذن كل من يطعن في واحد منهم فإنه يطعن في القرآن ويرد كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني هؤلاء الصحابة أصحاب بيعة الرضوان، وهم يردون كلام رب العالمين، ورضي الله عنهم إذن معناه أنهم سيموتون على الإيمان وسيكونون من أهل الجنة بطبيعتها. إذا رضي الله عن عبد معناه يثبته على الصراط المستقيم ويكون من أهل الجنة. هل يعقل أن الله عز وجل يرضى على عبد ثم هذا العبد يرتد وينحرف ويكون من أهل النار؟ هذا الطعن في رب العالمين، وكأنه ينسب الجهل لله عز وجل. كيف الله عز وجل يرضى عن فلان والله عز وجل لا يعلم بأنه يثبت؟ هذا نسبة الجهل إلى الله، وهذا طعن في الله عز وجل. إذن الله عز وجل علام الغيوب، ولا يرضى عن عبد إلا إذا علم أنه سيثبت، والله عز وجل يختم له بخاتمة خير ويجعله من أهل الجنة. هكذا حال الصحابة، والله عز وجل رضي عنهم وجعلهم جميعا من أهل الجنة. وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. هذه الآية كذلك مدح وتزكية لهؤلاء الصحابة الكرام، محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة، أشداء على الكفار، وهكذا ينبغي علينا نحن كذلك أن نقتدي بهؤلاء الصحابة وأن نكون أشداء على الكفار، نبغضهم لا نحبهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فينبغي للمسلم أن يكون رحيما مع إخوانه المؤمنين، شديدا مبغضا للكافرين، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي أصل من أصول الإسلام، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافر، أن يوالي المؤمنين يحبهم ويمدحهم يدافع عنهم لا يسبهم ويتبرأ من الكافرين، يبغضهم ولا يمدحهم ولا يقتدي بهم بل يخالفهم. وهذا لا يعني أنك إذا كنت شديدا على الكفار أنك دائما تقاتلهم تسبهم، يعني المعاملة شيء والأمور القلبية شيء، يعني الكافر تبغضه، تبغضه لأنه كافر، ولكن المعاملة معه تختلف على حسب الكافر. إذا كان محارب أو معاهد أو قريب، فانظروا مثلا في الآية التي نزلت في الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ووصينا الإنسان بوالديه وإن جاهداك لتشرك بي، يعني انظر يأمرك بالشرك ومع ذلك تحسن إليه. إذا كان من الأقرباء ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إذن المعاملة شيء والمحبة والبغض شيء آخر. كذلك الفاسق تبغضه لما فيه من الفسق، هكذا المؤمن يحب الإنسان على قدر ما فيه من الطاعة والإيمان ويبغضه على قدر ما فيه من العصيان لله سبحانه. أما أن يحب من أجل الدنيا وأن يبغض من أجل الدنيا هذا لا ينبغي. إذن الصحابة وصفهم الله عز وجل قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى آخر الآيات في مدح الصحابة. وقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، سنذكر الآية، فهنا ذكر الله عز وجل فضل المهاجرين وفضل الأنصار. من هم المهاجرون ومن هم الأنصار؟ قبل ذلك نسينا أن نعرف الصحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذه ثلاث شروط: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء لقي ولم يقولوا رأى حتى يدخل فيها الأعمى، كعبد الله بن أم مكتوم فهو صحابي جليل أعمى بن أم مكتوم الذي نزلت فيه الآية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى بن أم مكتوم، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعمى لا يرى ولكن لقي، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه. ويوجد من الصحابة العميان، وابن قيم جمع في ذلك رسالة أو كتاب أسماء الصحابة العميان، ويقول ابن قيم يقول أنه لا يوجد من الصحابة الأصم الذي لا يسمع، لا يوجد، وهذا إكرام من الله عز وجل للصحابة، لأن الأصم لا يسمع، وبالتالي يحرم من سماع القرآن ومن سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصم لا يسمع. فيقول ابن قيم لا يوجد من الصحابة الأصم الذي لا يسمع، ويوجد العميان، فالعمى ليس عين، حتى الأصم يعني إذا الله عز وجل ابتلاه بذلك، ولكن يحرم من سماع القرآن والسنة. أما الأعمى فإنه يسمع، والله عز وجل يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالعمى الحقيقي هو عمى القلب. أم لهم أعين لا يبصرون بها، يعني الكفار لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني لا يسمعون الحق، والأعين لا يرون بها الحق ولا يتفكرون في مخلوقات الله، وهكذا. إذن العمى الحقيقي هو عمى القلب، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكان في الدنيا يبصر ولكن قلبه أعمى. أم لهم قلوب لا يفقهون بها. فالصحابة أكرمهم الله عز وجل بأن لا يوجد فيهم أصم. إذن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فخرج كل من لقيه ولم يؤمن ومات على ذلك، يعني مات على الإسلام، فيخرج من ذلك من أسلم ثم ارتد، كعبد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة وتنصر. فهذا هو التعريف الصحابي. والتعريف التابعي، التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإيمان، وأتباع التابعين كذلك، هو من لقي التابعي مؤمنا ومات على الإيمان. إذن كان ثلاث طبقات: طبقة الصحابة هم الأفضل يعني في السلف، ثم التابعون الجيل الثاني، ثم أتباع التابعي وهم الجيل والعصر الثالث في هذه الأمة، وسنذكر فضلهم إن شاء الله عز وجل. والصحابة ينقسمون إلى قسمين: المهاجرون والأنصار. المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة سواء من مكة أو من غيرها، بعضهم يقول أنهم أهل مكة خاصة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني قبله أو معه أو بعده ممن تأخر، ومنهم من يقول كل من هاجر، فمثلا أبو موسى الأشعري كتبت له هجرتان: هجرة من اليمن إلى الحبشة، ثم من الحبشة إلى المدينة، وهو من الأشعريين من اليمن وليس من أهل مكة، وكتبت له هجرة. إذن كل من هاجر إلى المدينة من أجل دينه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي من أمور الدنيا. أما القسم الثاني من الصحابة هم الأنصار، وهم سكان المدينة الأصليين الذين ولدوا ونشأوا في المدينة أو سكنوا فيها قبل الهجرة، يعني كانت تسمى بيثرب. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينة وتسمى المدينة النبوية، هذا هو الاسم المعروف. أما المدينة المنورة فهذا لا يعرف عن السلف، المدينة المنورة هذا الاسم لا يوجد عند السلف. وأنس بن مالك رضي الله عنه قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. إذن المدينة تنورت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نقول الآن هي منورة مع طبعا لها فضل؟ فنقول المدينة النبوية. أما المنورة فهذا لم يكن عليه السلف، وإلا مكة أفضل منها، مكة أفضل من المدينة ثم تأتي المدينة. فسكان المدينة الأصليين الذين كانوا فيها قبل الهجرة وسكنوا فيها من قبل ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهؤلاء هم الأنصار. فمن هم الأفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ يعني على العموم، هذا بالعموم بالغالب. فالراجح هم المهاجرون، ولكن قد يكون أنصاري صحابي أنصاري أفضل من مهاجري، يعني هذا معلوم، ولكن في الغالب في العموم المهاجرون أفضل. والأدلة على ذلك الآية، الله عز وجل بدأ بالمهاجرين، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والأنصار لهم فضائل خاصة بهم، يعني في ذكرت في أحاديث وفي آية. فيقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين، فالغالب في المهاجرين كانوا فقراء، ولذلك هناك من جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسموا بأهل الصفة، ليس لهم مأوى ولا سكن. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم مكة وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني أخرجوا من مكة من أجل ماذا؟ في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظر أولئك هم الصادقون، يعني هذه تزكية ومدح من الله عز وجل للصحابة. والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي سكنوا الدار والإيمان، يعني الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا كان الصحابة عندهم الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان محتاج فيقدم ما عنده لصاحبه. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والإيثار هو أن يقدم أخاه على نفسه في ما يحتاج إليه، يعني من أمور الدنيا وليس في أمور الآخرة، يعني لا إيثار في القربات، يعني في أمور الآخرة التنافس، التنافس كالتنافس في حلقات العلم وإلى المسجد، وكذلك في المسجد الصف الأول، يعني لا إيثار في القربات. أما في الدنيا الإيثار ولو كان محتاجا إليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه، أي ومن يتقي الشح البخل، شح نفسه البخل، فأولئك هم المفلحون. ثم قال عز وجل مباشرة بعد ذكر المهاجرين والأنصار، قال سبحانه، وهذا لابد أن ننتبه له، قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة إلى قيام الساعة، كل من أتى بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، للصحابة وللمؤمنين عموما، الصحابة من باب أولى، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن كل من يطعن في صحابي واحد فقد خالف صريح القرآن، فالله عز وجل أمرنا أن ندعو للصحابة وللمؤمنين عموما، والصحابة خصوصا، أن ندعو لهم بالخير، وأن ندعو الله عز وجل كذلك أن لا يجعل في قلوبنا حسدا أو غلا أو كراهة للصحابة وللمؤمنين عموما. ولا تجعل في قلوبنا غلا، الغل يعني البغض والحسد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك يقول الإمام مالك: كل من طعن في صحابي فليس له من الفيء شيء. استدل بالآية، لأن الله عز وجل أمرنا إذا كنا مؤمنين حقا أن ندعو لهم وأن لا نبغضهم، فقال: كل من يطعن في صحابي فلا يعطى من فيء المسلمين، أي من الغنائم والفيء شيء. هذا قول الإمام مالك رحمه، والإمام مالك نفسه رحمه الله يقول: كانوا يعلموننا فضائل أبي بكر وعمر كما يعلموننا الصورة من القرآن. كانوا، أي في ذلك الوقت، والإمام مالك كان مع التابعين، الإمام مالك عاصر التابعين، فهو روى عن نافع، ونافع روى عن ابن عمر كما هو معروف في السند في السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر الصحابي رضي الله عنه. إذن الإمام مالك كان في القرن الثاني، القرن الثاني هجري، وعاش في المدينة، قال كانوا يعلموننا فضائل أبي بكر وعمر كما يعلموننا الصورة من القرآن. انظر إلى أهمية معرفة فضائل الصحابة. وقال عز وجل في ذكر فضائل الصحابة، يعني هناك تفضيل عام، تفضيل عام في القرآن للصحابة، وهناك تفضيل خاص لمن حضر مثلا غزوة بدر، أو من حضر البيعة بيعة الرضوان. إذن هناك تفضيل عام للصحابة، وكما قلنا والذين معه أشداء على الكفر، كل من كان معه من الصحابة، وتفضيل خاص وقد يكون لفرد كأبي بكر الصديق. قال عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا في الآية، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لصاحبه من؟ أبو بكر الصديق. وهكذا في حادثة الإفك، لما امتنع أبو بكر الصديق عن التصدق على مصطح بن أثاثة، هذا الذي كان من الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها، فأبو بكر الصديق كان يمنحه ويعطيه، فلما تكلم في عائشة توقف أبو بكر الصديق، فنزلت الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى. فأبو بكر الصديق مباشرة رجع إلى مصطح ورجع إلى الأعطية التي كان يعطيه إياها امتثالا لله عز وجل، مع أنه تكلم في عائشة رضي الله عن مصطح وعن الصحابة أجمعين، فتاب مصطح ورجع، يعني كانت فتنة. كذلك تبرئة عائشة رضي الله عنها، هذا يعتبر تزكية وفضل من فضائل عائشة رضي الله عنها. الله عز وجل هو الذي تولى تبرئتها، الله عز وجل برأها من فوق 7 سنوات، ثم يأتي من يطعن فيها ويقول هي في النار كما تسمع، حتى تأثر بهذا في بلادنا من أصحاب الفكر وممن لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، فتأثروا بالروافض وبدأوا يطعنون في الصحابة، ومنهم من يطعن في معاوية ويتكلم فيه على أنه رجل من الرجال. معاوية رضي الله عنه صحابي جليل له فضل، وهو خال المؤمنين. الإمام أحمد سئل من يشك في هذا اللقب، يعني من يشك في هذا اللقب لمعاوية خال المؤمنين، قال فهو مبتدع، من يشك في هذا اللقب ويقول ليس بصحيح، قال الإمام أحمد فهو مبتدع. فمعاوية هو أخو من رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فيكون معاوية خال المؤمن. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من يغزو البحر فهم من أهل الجنة، في معنى الحديث قال أول من يغزو البحر يعني في الجهاد فهم من أهل الجنة. قالت امرأة نسيت اسمها سمعت الحديث قالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. فكانت حضرت هذا الجيش الذي دخل إلى البحر للفتوحات. من قائد هذا الجيش؟ هو معاوية. معاوية بن أبي سفيان هو قائد هذا الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو البحر يعني يركب البحر للجهاد وقتال فهو في الجنة يعني الجيش كله. ومعاوية رضي الله عنه هو من كتاب الوحي إلى غير ذلك من فضائله. عبد الله بن المبارك رحمه الله قيل له إن بعض الناس يفضلون عمر بن عبد العزيز على معاوية فقال له عبد الله بن المبارك لا غبار أدخل أنف معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز لأن معاوية حضر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه الغزو. فانظر يعني السلف كيف ينظرون. عمر بن عبد العزيز له فضل يعني له فضل وله مزية وله مكانة ولكن لا يصل بها إلى مرتبة معاوية رضي الله عنه فيكفيه أنه صحابي. إذن احذر من هؤلاء المفكرين ومنهم يعني لا داعي لذكر الأسماء يعني يتكلمون في الصحابة كأنهم قادة من قادات التاريخ وينسبون إليهم الأخطاء. مثلا يقول عثمان هو الذي كان السبب في الفتنة لسوء التصرف في الحكم ويقولون معاوية هو من أدخل هذا التوارث في الملك إلى غير ذلك من الطاعونات. فيحذر الإنسان أن يطعن في الصحابة ووصل بهم الأمر أن تكلموا في الصحابة في الأنبياء تكلموا حتى في الأنبياء ووصفوهم بأوصاف لا يليق بمسلم فضلا أن يكون صحابي أو أن يكون نبي. فالصحابي له منزلة فضلهم الله عز وجل بها لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيهم أو أن يذكرهم بسوء. والآيات في فضائل الصحابة كثيرة. أما الأحاديث فمنها حديث أو قبل ذلك يعني لا يفوتنا في الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نذكر مثالا مثال مما كان عليه الصحابة وهذا لي الاقتداء بهم والتأسي بهم. فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أول شيء بدأ به من أعماله هو بناء المسجد. أول شيء بنى المسجد الأول مسجد قباء في ضواحي المدينة والآن صار داخل المدينة مع التوسع العمراني. ثم لما دخل إلى المدينة بنى المسجد النبوي. العمل الثاني الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخوة. جعل الأخوة بين المهاجرين والأنصار حتى كان التوارث بينهما يعني فلان من المهاجرين هو أخو فلان من الأنصار، يعين فلان أخو فلان، إذا مات أحدهما يرثه الآخر. كان هذا في بداية الإسلام، ثم نسخ وصار التوارث بالقرابة والزواج والولاء، أما التوارث بالأخوة نسخ. هذا لماذا؟ ليؤكد العلاقة في أول الإسلام. فكان من الذين آخى بينهم، آخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد بن الربيع كثير المال، كان غنيا. فقال سعد لأخيه في الإسلام عبد الرحمن بن عوف، قال له: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني كل ما عندي من الأموال، يعني هو البستان والأرض، أقسمها قسمين، نصفها لي ونصفها لك، يعني تملكها، وليست إعارة أو لكي يعمل فيها مقابل، لا، يعني يملكها، يملكه إياها، أقسمها قسمين. وقال له: ولي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها. قال له: عندي زوجتان، ولم يقل له سأعطيك واحدة منهما، لا، قال له: انظر، يعني اختر أعجبهما إليك فأطلقها وتعتد وتتزوجه. انظر إلى هذا الإيثار، ولذلك الله عز وجل فتح عليهم وملكوا الأرض، فتحوا الفرس والروم في مدة قصيرة، 10 سنوات تقريبا. فعمر الخطاب في خلافته فتح القدس سنة 15 من الهجرة، مع أن غزوة الأحزاب وقعت في السنة 5 هجرية. غزوة الأحزاب 10,000 من المشركين الكفار، 10,000 حاصروا المدينة، ثم اليهود كذلك اتفقوا مع الكفار، والمنافقون كذلك في المدينة، كل هؤلاء تجمعوا ضد المسلمين. عدد المسلمين 3,000 فقراء، كان الواحد فيهم ليس له الطعام، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا، ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، كان الواحد فيهم لا يستطيع أن يذهب لقضاء الحاجة من الخوف والظلمة. إذن انظر، هذه في السنة 5 هجرية، عدد المسلمين 3,000، يعني من المقاتلين 3,000، محاصرون من طرف 10,000، يعني بدون أن نحسب اليهود، يعني خيبر بنو قريظة الذين اتفقوا مع المشركين. انظر بعد 10 سنوات عمر الخطاب في خلافته تفتح فلسطين، بماذا؟ بالإيمان وبتمسكهم بالدين. إذن هكذا، وهذه سنة جعلها الله لجميع المسلمين، هذه ليست خاصة بالصحابة. نعم، نحن لا نستطيع أن ندرك وأن نصل إلى ما كان عليه الصحابة، هذا مستحيل، ولكن يعني أن نقتدي بهم قدر ما نستطيع. عسى الله عز وجل أن يفتح لنا كما فتح لهم من الخير والأمن، وأن لا يتسلط علينا الأعداء، وأن تكون الأمة واحدة وليست متفرقة. إذن هكذا سعد بن الربيع طلب من أخيه عبد الرحمن بن عوف أخوه في الإسلام أن يقسم معه ماله كله وأن يأخذ زوجة من زوجتيه. فماذا قال له عبد الرحمن بن عوف؟ قال له: بارك الله لك في مالك وزوجك. ثم قال لهم: دلوني على سوقكم. إذن كذلك من الجهة الأخرى الإنسان لا يكون عالة على الناس ولا يطمع في إخوانه، عليه أن يتعفف وأن يكون عزيزا. كذلك كان الصحابة كما ذكر أحد الصحابة قال: كانوا إذا سقط لأحدهم الصوت وهو راكب ينزل ويحمل الصوت يعني العصا ولا يقول لأخيه: ناولني هذا الصوت، مع أنه هو راكب وصاحبه يمشي، يسقط الصوت من يده يعني عادي، يقول لأخيه: ناولني مدلي، ولكن لا يقول له، ينزل ويأخذ الصوت ويركب ولا يقول لأخيه: اعطيني. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعفف عما في أيدي الناس، هكذا كان الصحابة إلا إذا اضطر يعني وقع في الضرورة. أما أن يكون دائما يطلب ودائما محتاج للناس لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث القدسي الله أعلم إن لم أنسى، قال: استغني عما في أيدي الناس تكن أغنى الناس، واستغني عما في أيدي الناس يحبك الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو في الحديث القدسي لا أذكر الحديث صحيح، استغني عما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. فكن عزيزا لا تكن عالة على الناس. هكذا عبد الرحمن بن عوف قال لأخيه سعد بن ربيع: بارك الله لك في مالك وأهلك. وذهب ليعمل ورجع وعنده فضل سم وأقط، وعمل حتى صار عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، حيث لما مات ترك ذهب كثير، الله عز وجل بارك له في ماله. أما الأحاديث في فضل الصحابة الوقت يعني لا يسعنا لذكر الآيات كلها. من الأحاديث حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، أي يأتي زمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون للفتوحات، فيأتون إلى مدينة محصنة فيسألونهم، يسألون الجيش يعني الذين في الحصن، يسألون الجيش: هل فيكم يعني من الصحابة من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، يعني ثم يأتي عصر آخر أو زمن بعده يذهبون كذلك في الفتوحات إلى حصن فيسألونهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله يعني من التابعين يعني من رأى الصحابة؟ فيقولون: نعم. فيفتح له. ثم يأتي زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح له. انظر، يعني كذلك زمن آخر يذهبون للفتوحات ونشر الإسلام، فيصلون إلى بلد يسألونهم هل فيكم من رأى رسول الله، يعني من أتباع التابعين. انظر يعني الصحبة، يعني الفضل يتعدى. إذن الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. وروى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. قرني هنا بمعنى عصري، الجيل. القرن هنا بمعنى الجيل والعصر. ودليله قوله عز وجل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. ليس معناها القرن 100 سنة، لا، القرن معناها جيل معين، عصر من العصور. ثم صار يطلق على 100 سنة، يقال قرن ل100 سنة، ولكن الأصل القرن بمعنى جيل عصر. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، الجيل الثاني التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. قال عمران رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3. ثم إن بعدكم، قال عليه الصلاة والسلام ثم إن بعدكم قوما، يعني بعد العصور الثلاثة، بعد العصور الثلاثة هذه قوما يشهدون ولا يستشهدون، يأتون للشهادة بدون أن يطلب منهم، ويخونون ولا يؤتمنون، تقع فيهم الخيانة، وينذرون ولا يفون، يعني ينذر، يعني يقول سأفعل كذا النذر، ولا يفون، لا يفي بنذره، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، هذا كناية عن الراحة وترك العمل والركون للدنيا. أما إذا كان السمن عن الطبيعي، طبيعي في الإنسان لا يضر، ولكن الإشكال إذا كان السمن هذا نتيجة الراحة ولا المبالاة في الأمور، لا يهمه، المهم أن يقضي شهواته وملذاته، فهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحب، يعني من تابعين. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحب، يعني من أتباع التابعين. إذن انظر، هؤلاء هم السلف، يقال لهم السلف لأنهم سلفوا الأمة، يعني كل من يعني سبقك يعني يقال له سلف، ولكن السلف في الأصل يطلق على الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يعني القرون الثلاثة المفضلة. وفي صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمانة للسماء، يعني حفظ، شغل علامة. وجود النجوم في السماء معناها السماء في حفظ. فإذا ذهبت النجوم يعني تساقطت وذهبت، أتى السماء ما توعد، يعني تنتهي. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت إلى غير ذلك، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، يعني الصحابة هم حفظ وأمانة لهذه الأمة، يعني الأمة هذه تحفظ بالصحابة. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا من الإعجاز النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيب. نعم، لما ذهب عصر الصحابة بدأ عصر الطوائف والملل، تفرقت الأمة، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. افترقت اليهود على 70 فرقة، أو على 71 فرقة، وستفترق النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وستفترق أمتي، يعني المسلمين، هذه الأمة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: من هي يا رسول؟ يعني انظروا إلى حرص الصحابة، لم يقولوا من هم ولماذا تفرقوا، قالوا من هي، يعني يريدون الحق. أنت ابحث عن الحق، إذا عرفت الحق يتبين لك الباطل. أما أن تبحث عن الباطل كما يقولون، يعني ننظر إلى الواقع وننظر إلى حال الناس حتى نتقي شرهم، ولكن أين هو الحق؟ الحق يعني يعرف أولا، إذا عرفت الحق وهو الطريق المستقيم، إذن الأخرى، طرق الأخرى ستظهر، إلا إذا كان معرفة الشر للحذر منه، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. وكما يقال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ولكن الأصل الإنسان دائما يبحث عن الحق، الكتاب والسنة، على فهم الصحابة والتابعين سلف الأمة. إذا عرفت هذا فالباطل غير محصور، الحق واحد والباطل كثير، يعني لا يمكن حصره. وهذه الطوائف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 72 الضالة، هي الأصول، هي أصول الطوائف، وهي في نفسها تفرقت، كل طائفة انقسمت على نفسها إلى فرق. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ عن الطائفة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي، إذا أردت أن تكون من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، من أهل السنة والجماعة، من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعل منهم، فما عليك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا تقل ولكن وكيف وذاك وقت وهذا وقت، ويبدأ يعني الفلسفة والفكر، وكما قال أحد المفكرين هم رجال ونحن رجال، هذه سمعناها، يعني يقول عن الصحابة هم رجال ونحن رجال، فكيف يسوي نفسه بالصحابة؟ إذا كان يقصد الذكورية معليش، وإن كان الصحابة فيهم الذكور والإناث الصحابية، ولكن هو يقصد ماذا؟ الرجولة. فالذكورية موجودة، ولكن الرجولة هذه التي نحتاج إليها، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان أي العلامة، العلامة على وجود الإيمان وعلى صدق الإيمان ماذا؟ حب الأنصار. وآية النفاق من علامة النفاق بغض الأنصار. إذن كل من يطعن في الأنصار، الصحابة من الأنصار وإن كان الصحابة جميعا، فهو منافق. كل من يطعن في صحابي واحد فقط فهو منافق، إن كان يقوله عن اجتهاد وجهل فهذا تقام عليه الحجة ويبين له، أما إذا أصر بعد إقامة الحجة والبيان والتعليم ثم أصر على السب الصحابة فهذا يكفر، بل يقام عليه الحد، الحاكم يقيم عليه الحد، لأن الطعن في الصحابة هو الطعن في الدين. ولذلك الروافض الشيعة لماذا طعنوا في الصحابة؟ لأنهم يقصدون من ذلك الطعن في الإسلام، هم لم يقصدوا الصحابة لذاتهم، وإلا ليس لهم علاقة بالصحابة، هم قصدوا من وراء ذلك الدين، لأن الصحابة هم نقلة الوحي، فإذا طعنوا في النقلة إذن كل ما نقلوه لا يثبت. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الرواة، روى أكثر من 6000 حديث، فالروافض يطعنون فيه، يطعنون في أبي هريرة، وقالوا بأنه ارتد وبأنه يكذب على رسول الله إلى غيره، وهذا تأثر به حتى المسلمون، في بعض كتب المفكرين يطعنون في أبي هريرة ويقولون من أين أتى بهذه الأحاديث، مع أنه تأخر إسلامه، يعني أسلم في السنة 7 في خيبر، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. إذن من أين أتى بهذه الأحاديث 6000 وهو من أكثر الرواة؟ إذن هذه شبهة، شبهة. كيف الجواب عنها؟ فنقول: أولا، الصحابي يروي عن صحابي آخر، أبو هريرة الأحاديث التي رواها عن رسول الله لا يلزم أن تكون جميعا سمعها من رسول الله، فهو سمع من رسول الله ومن أبي بكر ومن عمر ومن عثمان وعلي صحابة، ثم لا يذكر اسمهم، لا يحتاج، هكذا كان الصحابي لا يحتاج إلى أن يذكر الصحابي الذي روى عنه، فكانوا في ذلك الوقت الصحابي مباشرة ينسب إلى رسوله. ولكن لما حدثت الفتنة وبدأت تظهر الطوائف، قال ابن عباس تأخر يعني في الزمن، أنه من استغاث الصحابة، قال: فطلبناهم وقلنا لهم سموا لنا رجالا، فكانوا يحتاجون إلى السند، ولكن إسقاط الصحابي لا يضر. ولذلك حتى التابعي إذا علم أنه أخذ الحديث عن الصحابي ولم يذكره فالحديث صحيح، لأن التابعي يعتبر حديثه مرسل، المرسل هو قول التابعين قال رسول، ولكن العلماء فصلوا قالوا إذا أسقط الصحابي فقط حديثه صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، صحابة كلهم عدول، يعني إذا أسقطه لا يضر. فأبو هريرة وغيره من الصحابة، ابن عباس، أحاديث ينسبها إلى رسول الله مباشرة، مع أنه أخذها من عمر ومن أبي بكر وهكذا. هذا أولا. ثانيا، أبو هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الحديث، فكان كذلك، لا يسمع الحديث إلا حفظه. وأبو هريرة رضي الله عنه تفرغ للعلم، تفرغ، لم يشتغل، ممكن يعني اشتغل ببعض الأمور، ولكن كان ممن اشتغلوا بالعلم، بخلاف مثلا خالد بن الوليد فاشتغل بالفتوحات، لذلك لا نجد له أحاديث مع أنه صحابي. أبو بكر الصديق من أعلم الصحابة وهو ملازم لرسول الله، فلا نجد له من أحاديث إلا القليل. كيف؟ لأنه أعطى الأحاديث للصحابة وهم رووا ولم يذكروا اسمه، لا يحتاج. كذلك مدة حياته بعد الرسول قصيرة، سنتين فقط، ومشغول بالخلافة، وبهذا يتبين لك لماذا أبو هريرة يعني روى كثيرا، لأنه أخذ عن الصحابة. فمثلا تجد أبو هريرة مثلا يحدثك عن غزوة بدر وهو لم يشهد، فغزوة بدر في السنة الثانية وهو أسلم في السنة السابعة. إذن هو يحدث عن بدر وعن الإسراء والمعراج وما حدث في مكة، يعني أخذا من الصحابة. إذن هذا لا إشكال فيه. إذن احذروا من هذه الشبهات التي يطعنون فيها في هؤلاء الصحابة الكرام. فالمؤمن يقدم حق الصحابة على نفسه وعلى والديه وأبنائه. فالمشكل تجد بعض الناس إذا شتم أو سب هو أو أبوه أو ابنه أو أمه يغضب ويطور ويقول أنا أدخل السجن من أجل أبي أو أمي، ولكن لو سب صحابي أمامه فلا يتأثر، لا يتأثر ولا ينهى عن المنكر. لا، لابد جميعا أن نتحد ونتعاون في الدفاع عن الصحابة، لأن هناك حملة من طرف الروافض في التوسع والتمدد الشيعي. والعلماء قالوا إذا أردت أن ترد عن الروافض الشيعة، أن ترد عليهم، فاذكر فضائل الصحابة، فاذكر فضائل الصحابة، لأن الشيعة همهم سب الصحابة ومنه يتوصلون إلى التعفف. فقلنا مثلا أبو هريرة طعنوا فيه وكذبوه، إذن كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة ستذهب هكذا. تقول له قال أبو هريرة، يقولون أبو هريرة عندنا لا نعتد به، إذن ضاع الدين. إذا كانت أحاديث أبي هريرة لا يعتد بها، إذن ضاع الدين، ماذا سيبقى؟ إذن وهكذا عائشة رضي الله عنها، هي من أكثر الرواة، هي في القائمة في أكثر الرواة، وابن عباس. إذن الطعن في عائشة الطعن في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة في تعدد الزوجات لينشر لنا حياته الداخلية. إذا من الذي أخبرنا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعن غسله وتعامله مع زوجته وعن الأمور المعاشرة النسوة؟ من الذي أخبرنا؟ أبو بكر الصديق لا يستطيع أن يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الداخلية، وعمر الخطاب، حتى الأقرباء ابن عباس مثلا، وحتى علي بن أبي طالب. فزوجاته هن عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الداخلية، الحياة الزوجية. فعائشة مثلا روت لنا كثير من الأحاديث عن حياته صلى الله عليه وسلم وعن أمور النساء. هذه من الحكمة في تعدد الزوجات، وهي حكم كثيرة في الحقيقة ذكرها العلماء، ليس هذا هو موضوعنا. وجاء في الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وهكذا أحاديث كثيرة العشرة المبشرون بالجنة، جاء ذلك في صحيح الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. أبو بكر ما اسمه؟ أبو بكر عبد الله بن عثمان، هذا هو اسم أبي بكر الصديق. يعني الآن لجهل الناس لو قلت له اذكر لي خمسة من الصحابة لا يستطيع، يعني هذا الغالب، ولو ذكر اسمه لا يذكره كامل، يقول مثلا أبو بكر، ما اسمه لا يدري، يقول عثمان، يقول مثلا حمزة. لا، فعلينا أن نربي أولادنا على حب الصحابة وذكر التراجم، يعني تشتري كتب، يعني إيش تشتري كتب؟ والأولى كتب للعلماء الأوائل كأسد الغابة وسير أعلام النبلاء وابن حلم، نعم، الاستيعاب، استيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، يعني الرجوع إلى كتب الأوائل. نعم فيها يعني الضعيف وكذا، ولكن مع الآن الوسائل المتاحة للبحث في الأحاديث، وممكن يعني استعانة ببعض كتب المعاصرين إذا كان معروف الإنسان يعني محقق، لأنه كثرت الآن الجمع والإكثر من التأليف مع عدم التدقيق. إذا كان معروف المؤلف بالثقة لا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، عمر الخطاب، وعثمان في الجنة، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، علي في الجنة، وطلحة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير في الجنة، زبير بن عوام، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. عشر. طبعا هل يوجد من الصحابة عشرة فقط مبشرون بالجنة؟ كثير، يعني بأسمائهم طلع الصحابة كلهم في الجنة، الله عز وجل رضي عنهم، ولكن التبشير في حياته أكثر من عشر، كمثلا عكاشة بن محصن قال: أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، يعني من العشر، من 70,000 من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. بلال بن رباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلال بن رباح رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت خشخشتك في الجنة، يعني مشي الأقدام الصوت، قال: ماذا تفعل؟ قال: لا، ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين، يعني تسمى ركعتين الوضوء. إذن بشره بالجنة. وهكذا جابر بن عبد الله هذا من شهداء أحد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. وهكذا حمزة بن عبد المطلب. ولكن العشرة، لماذا نقول عشرة؟ لأنهم ذكروا في مقام واحد في مجلس، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقام واحد. وقد لعلكم سمعتم ذلك الشيعي الذي مات شر قتلة، هو مصري، ثم احتضنته إيران ومات في مصر، وهو الذي قال إني أكره عدد عشر، قال العدد عشر أكرهه أبغضه، لأنه ذكر فيه العشر المبشرين بالجنة. ثم بدأ يلعن واحدا واحدا، يعني لا نستطيع أن نكرر كلامه، فلان يلعنه، فلان يلعنه العشر، هكذا أمام الملأ مسجل، ما زالت إلى الآن مسجلة مرئي. وهو مصري شيعي، وكان في إيران ثم رجع إلى مصر في الأحداث، وقتل شر قتلة. هذا نسيت اسمه، حسن شحاتة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول عن ابن تيمية وجد كتاب أظن للمقدسي، جمع فيه علماء الشيعة الذين ماتوا شر قتلة، الله عز وجل يختم لهم بخاتمة سوء وقتلة شنيعة. هذا كتاب جمعه، يذكره ابن تيمية عن المقدسي. ثم ابن تيمية أضاف أسماء أخرى من الشيعة، ويذكر كيف ماتوا، يعني ماتوا في مواقف شنيعة. إذن عليكم أن تحذروا. والروافض والشيعة ما دخلوا بلدا إلا أفسدوه، وتحدث طوائف والتفرق، فهم أخطر من اليهود والنصارى كما قال ابن تيمية. انظر حال ما حدث في اليمن بسبب هؤلاء الشيعة، ثم في الآن ما يحدث في العراق ولبنان وسوريا. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا هناك. الشيعة إذا دخلوا بلدا فإنهم يفسدوه، لأنهم يحاربوا الدين ويتفقون مع اليهود، واليهود يمكنون للشيعة لأنهم بهم يدخلون إلى بلاد المسلمين. ولذلك انظر الآن بين الشيعة واليهود لا حرب ولا قتال، وإذا قامت الحرب بينهما فمجرد ادعاء فقط، ادعاء وإظهار للناس، وإلا الشيعة في حرب مع المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا منهم، وأن يوحد المسلمين على السنة وعلى اتباع منهاج الصحابة والتابعين. والوقت يعني ضاق علينا، وإلا ذكرنا لكم بعض من الأحاديث وأقوال العلماء في صد الصحابة، ولكن لا بأس أن نذكر شيء من ذلك قليل حتى تدركوا خطورة سب الصحابة. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد، يعني لو الواحد فينا أنفق مثل جبل أحد كله ذهب، لن يبلغ في الفضل والدرجة ما ينفقه صحابي ولو مد. يعني الصحابي لو أنفق مد من أي شيء أو نصيفه نصف المد لن تبلغ يعني درجته، ولو أنفقت أنت مثل أحد يعني ما أنفق الصحابي مد. كذلك روى البخاري عن أبي سعيد أو حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، يعني النجوم أمور الشركية، الإنسان لا يتعلق بالنجوم كما هو معروف الاستسقاء بالنجوم وغير ذلك، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمور القضاء والقدر لا يدخل الإنسان في التفاصيل القضاء والقدر، يؤمن بها، أما يبقى يسأل كيف وكيف عليه أن يمسك. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب أصحابه، لعن الله من سب أصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الذي يسب صحابي ولو واحد، أي صحابي من ثبتت صحبته إذن هو صحابي. سئل الإمام أحمد عن الفتن التي حدثت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هناك من يخوض في الفتنة بين معاوية وعلي رضي الله عنه، فعلى الإنسان أن يمسك، هذه من الابتلاءات والفتن التي يجعلها الله في العباد للتمحيص. إذن كما قال الحسن البصري كف الله أيدينا فعلينا أن نكف ألسنتنا. إذا كان أنت لم تدرك الفتنة ولم تقاتل إذن احفظ لسانك، ومعاوية على الحق وعلي على الحق، دعواهما واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية مجتهد ولكن الذي كان على الحق والصائب كما قال العلماء علي، علي رضي الله عنه كان على الحق ومعاوية اجتهد، ولبعد المسافة بينهم يعني علي رضي الله عنه في المدينة ومعاوية في الشام. وكذلك من الأسباب توغل المنافقون، وهؤلاء ممن أحدثوا هذه الفكرة. نختم بكلام الإمام الذهبي يقول رحمه الله وإنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار يعني الصحابة ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه، ولولاهم يعني لولا الصحابة ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا، فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد، إلا عن اعتقاد مساويهم وإظهار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم. هذا كلام الإمام الذهبي. وهناك العلماء كلهم دافعوا، علماء أهل السنة والجماعة دافعوا عن الصحابة وذكروا أقوال في هذا الشأن. فنسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم وأن يثبتنا على الصراط المستقيم وأن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.